بس في الكتاب لا في الكتاب مكتوبة أحدكم لا بص حضرتك يا دكتور هي في الكتاب مكتوبة أحدكم الكتاب اللي مقرر مكتوبة أحدكم لكن في كل الأحاديث الثانية أحد يا عبد الواحد في حاله يعني ابن حضرتك معتبر من الاربع سنن ولا مش معتبر معهم؟ وهم بيدافعوا عنه عشان الحديث الضعيف ده؟ هم كله بيدافعوا عن الحديث الضعيف. هل هو ضعيف ولا ضعيف؟ ده ورد في سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه. وجود الحديث ده. لأخذ الضعيف وجود الحديث وجود الضعيف فيه أكثر من غيره. دائما في الانتهاب انه هو عن العلم اللي هو بيقوله عنه بإذن الله الصحابة اليوم عن الحديث صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني هو بيقوله عنه بتأثير الحديث مرفوض من ثمين الصحابة اللي هو بيقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن نبي النبي صلى الله عليه وسلم هو من عمره ومن ثمين الله الأعلى بالحديث لأنه هو أكبر هو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قيامنا قريه فقالت لرجل تحبه الله ورسوله. فسؤال الطعنات الصحابة جميعا لمن هذا؟ من هذا الفرد الذي يحبه الله ورسوله؟ وكان علي أظهر عن ماذا رمض فاستغار النبي صلى الله عليه وسلم ووضع خفيه على فخذيه وقدم في عينيه ومفتحاه فضرت عينه وقال رايح فتح الخير. فتح الخير بعد ما استحكى الحصار بحيث ما استمع لجبريل رضي الله عنه وارضاه. ضرب الصحيحين قد ضرب 40 حديثا في البخاري ومسلم. ومات سنة 40 هجرية رضي الله عنه وارضاه. الله 40 حديث. ففي الصحيحين ما تفكروش ان دي كلها حديث، لكن له حديث كثيرة في غير الصحيحين، لكن هو موجود في الصحيحين يعني لما كانت في الحديث كان الحديث بمشاركة الصوت واحدة، ولكن أحال على حدث كثير وحدث يعني لا أذن الإسلام يجب أن تدرس وتبين، لأن فضلها كان في الحديث كلمات كثيرة مش حاطة شيء من هذا. فأقول وبذلك تفوق بشرح الحديث ما تكتبوش. أنا كاتب الشرح وأنا أصور عن الفيديو الواحد وصوروا إن شاء الله إن شاء الله ربنا يبارك لك. أنا كاتب الحديث والترجمة والله دكتور ده كتاب سايح جدا ما عادش ان شاء الله ربنا يتقبل على الدكتور بس ده طبعا قديم يا دكتور ده تعب الدار ايه الفصل الاول ولا شركه الطباعه لا حضرتك الطبع دار الطبع ايه دار الطباعه ايه طباعه ايه لا اصلا جاب دار القلم مش حلو جاي بدار القلم مش حلو. أي طبعة المهم يتطالع عليه. اشتري أي طبعة. اشتري أي طبعة. محمد عبد الله المختار وحدود السنة وحدود محمد عبد الله الحديث يقول لما نقرأ الحديث ما يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع كل بيت عقل. إذا ذلك اثنين يشهد ويؤمن بالموت بعد البعض ويؤمن بالموت وبالبعض. الثلاثة ويؤمن بالقبر. الموضع الشاء الذين أتى بهم الحميد. إذا تأمل الحديث يشتمل على اعتقاد وقول وفعل وعمل يشتمل عليه الحديث. الاعتقاد هو الذي لا غنى عن أحد عنه أحد إلى الأحوال. إذا عدم الاعتقاد أو عدم الاعتقاد وهو أصل حقيقة الإيمان إذا استحق فاتره الخلود في النار الخلود بعد الموت في النار ففاتر الاعتقاد لأنه هو بهذا الاعتقاد أصبح يتضمن اعتقاد العلم الجازم اللي هو بما ثبت في الدين بالضرورة أنه جاء من عند الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم معلقين الجنة بذلك والاقتناع النفسي أيضا لهذه الحقيقة بمعنى أن يكون هواه طبق هذه العقيدة أن يكون هواه طبق هذه العقيدة فمن لم يعتقد ويسلم ويرضى بالعزاء به من الاعتقاد كفر والعياذ بالله إذا كان الرأي في هذا الاعتقاد شيئين الرضا والتسليم ويدل على ذلك ما ذكر في كتاب الله عز وجل على عام فرعون قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قبل هذه الآية قول الله عز وجل فلما جاءتهم آياتهم مبصرة قالوا هذا سحر مبين إذا ربطوا الآيات التي جاءت من عند الله عز وجل للسحر وبعدين جحدوا بها كانوا فيها لكن في قرار نفسهم أو في قرار أنفسهم أنهم يصدقون بها لكن لا يرضون ولا يسلمون لها ولا يكون ولا يسلمون لها فهي بينة واضحة وأرادوا معارضة ذلك بسحرهم التي سحروه فظلموا وانقلبوا صارمين بسحرهم فكان الله العظيم أمام عالم مؤمنين عالم في أنفسهم أنها حق من عند الله عالم في قرارة نفسهم أنها حق من عند الله لكن جحدوها وعانوها وكابروها ظلما وعلوا ظلما وعلوا كما قص عليك القرآن الكريم قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقالوا الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بعاقبة هؤلاء الظالمين من إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صريحة واحدة كما جاء في القرآن الكريم بالنسبة لنا قال الله عز وجل على كفار مكة يعرفونه كما يعرفون أن الأرض وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وهم يعرفون أنه الحق ولكنهم ينكرونه ويجحدون هذا الحق كما قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خبروا إلى شاهدين قالوا إلا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم ويعبدون في الصيادين يعمهون إذا كأن الله عز وجل يخبر عنه الرسالة أنهم يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أحدهم ولا أهل والعرب كان تضرب مثلا في صحة الشيء هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل قال الرجل وما عن صغير إنك هذا قال رحمه يا رسول الله أشهد به قال أما المولى لا تعلم ولا تخفى عليك يعني كان على كل ذلك فإذا تحقق هذا الأمر اللي هو الاعتقاد الجازم يعني اليقين الجازم يعني اليقين المصارف بالواقع بالعمل الناشئ عن ذلك كتب لصاحبه الزمان من الخروج المقابلة في الناس يتمنى من النار لهذا الاعتقاد لهذا الاعتقاد وهذا الاعتقاد كما جاء على الإسلام العربي الاعتقاد جاء مصارف الواقع ونرجع عن ذلك معناه عربي لكن البارئ لكن حينما صدر ذلك الله العظيم كيف تعرف الله عز وجل وقال ان الاعراض تدل على البعيد واثر السير يدل على التوحيد فالسماء ذات الابواب وارض ذات الجبال وبحار ذات الامور حتى يدل ذلك على الصانع الكبير استنتج الاعرابي بفطرته على فطره الله عز وجل ممن حوله ولذلك علماء التوحيد قالوا ان اول الايمان الاول المعرفه صدق الايمان والمعرفه كيف تكون المعرفه بنظر الانسان الى نفسه قال الله تعالى وفي انفسكم ما لا تبصرون الاول انظر في نفسك وما خلقه الله فيك وما اعطاه بك من خلقه سواء كانت حسنه على ورد حسنه لا تنخلق خلق الله هذا خلق الله يعطي ما خلق ما فينا من دونه يبقى اذا رضي انفسكم هذا وتبصرون عجائب القدرة في خلق الانسان نفسه خلقكم فاحسن صوركم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لكل الاول هو مضمون على العقيده هو الايمان الذي بين الانسان وغير ربه لو اطلع على احد عليه ولذلك حين لما استرقناه الله لله عز وجل الصغائر ولنا الصغائر الظلام فيما نحن نطلق الان على الخلقه او نراه لكن السر ذلك على قيمه هو الذي يعلمه تعلم السر وراءه الجزء الثاني اللي هو القول وهذا القول يتمثل في قول في شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والقول يتضمن لله كذلك الصلاة وغيرها وهذا اللازم اللي هو القول والفعل يؤديان إلى معنى الاعتراف بالدين الصحيح يبقى إذا القول ده تطبيق الأمر الثاني اللي هو القول الذي يصرف معمرة القلب يصرف معمرة القلب وهو اللسان يصرف بالفعل بالشهادة أو بالصلاة أو بداء أو بأداء الأركان فمن صدق بقلبه ولم يصدق ذلك بلسانه وهو بذلك حقق اصل الايمان لان الله يتولى الصلاه فمن صدق بقلبه ولم ينطق ولم يفعل بذلك حقق اصل الايمان لان الله هو الذي يتولى الصراط احنا ما لنا دعوه ما نحكوش على الايمان اللي هو وقر في القلب وقر في القلب فاننا استلزمنا اللي هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه الجوارح كله دي فرائض عمليه داخله في الاسلام داخلة في الإسلام أو داخلة فيما شرع الله شرع الله ذلك هذه الشرائع اللي هو الموت والعمل لتكون وسيله لحفظ النظام الدنيوي. الكلام والعمل وسيله لحفظ الكلام لحفظ النظام الدنيوي. ازاي؟ فبالكلام لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه لذلك كان يتعرف المؤمنون ويتناصرون ينصر احدهم اخاه وسلطان عليهم المسلمون ويتصالحون يجوز الله بالاسلام كل ذلك هو ضروره التحكيم في الحياه وفي المراه ليكون هذا النطق وذلك الفعل حماية لصاحبه وعصمة لجنبه وماله كذلك من ناحية عصمة وعمل اجتماع من النفس وراه وكذلك عصمة لجنبه وماله وعرضه زي العلماء في المحاضرة اللي فاتت إن دي حصانة للمؤمن النطق والكلام والفعل حصانة للمؤمن ولا يستطيع الإنسان كلاما ممتازا أن يشترك على هذه الحصانة ونصر بدون عقاب الى الله عز وجل لكن لا بد من العقاب ان عاجلا والا اجلا ففي عقاب النار وعقاب الخلق عقاب النار اليوم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله واصحابه في مكه السلام ان قتله وسلم واستطاع ان يكون من خلال الموقف ومن العقاب وخرج الاخر ونرجع الى العقاب ليه علام عظيم إذا ليجتمع على حق من حقوق العباد أو ليجعل هذه الحصان لبواصيله في الدنيا وفي الآخرة العذاب في الدنيا زي معهد الغامرين اللي هو الوضع أو القصد الجد أو ما إلى ذلك من الحدود في الدنيا أو الأخروي عارف من الله عز وجل. إذا كان النطق والعمل بيحمي الإنسان صيانة له ولا يستطيع الإنسان أن يخرج منه إلا لسبب. هذا السبب مبين في الحديث الذي رواه الإمام المسلم بسببه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث سلم الثاني والنفس بالنفس فاضطرت بدينه لمخالفه الجماعه إلا صح أن ينتهك الإنسان من غير قوة إلا إذا صدق على الله عز وجل وفعل شيئا من هذه الثلاث. فالثالث لهذا القرار أنت لو لا يحل لهم كل المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا لإحدى الثلاث. الخير الزال والنفس بالنفس لأنه قتل نفسه يقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا يقتل بها فإذا كذلك ففي الدنيا لكن في الآخرة والقول عنها قليلا سبحانه وتعالى الله عليه وعلى محمد وعلى آله العظيم. والطرف لديني أن يفارق للجماعة ثلاثة يبقى تارك لهذه الطوائف لهذا الفرض اللي هو الشهادة والأعمال آتي أترك فرع من فروع الدين. إن كان الصدق بلا عذر، إن كان الصدق أنا أترك هذه الطوائف بلا عذر، أما العذر فالله عز وجل بيعفي عنه، بيعفي عنه. وذلك كما جاء في قول الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإنكم كاذبة عليه كذب وإنكم صادقة تتركم بعض الذي يعرفكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذبا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان خطيا من آل فرعون. قال ابن كثير في تفسيره أن هذا الرجل المؤمن كان خطيا من آل فرعون. قال السدي كان ابن عم فرعون، ابن عم فرعون. ويقال هذا الرجل والذي بدا مع موسى عليه الصلاه والسلام، ولذا اختار هذا القول ابن جرير. ابن جرير اختار في تفسيره ورفض من قال انه كان من بني اسرائيل، ان هذا الرجل من بني اسرائيل، لكن الصواب انه من اهل فرعون كما ذكر في كثير. لم يؤمن من اهل فرعون الا هذا الرجل والله أكثر عرض مجاب إخلاص شمس التحرير، مجاب إخلاص رسول التحرير رسول التحرير. وهذا الرجل هو الذي قال يا موسى إن الماء، هو الذي قال لموسى إن الماء يأتمرون بك ليحكلوك فاخذ إلي لك من الله صحيح. فقد روى ابي حاتم رحمه الله تعالى كان هذا الرجل يكتم ايمانه عن قومه القس، فلم يظهر ايمانه الا هذا اليوم، الا هذا اليوم حين قال لفرعون ذروني ات موسى وجاب ربه، فاخذت الرجل ربه لله عز وجل وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل، عند سلطان الجاهل. هذا ثابت في الحديث. ومثله ومثل ما رواه الإمام البخاري بسنده عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قلت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبرني أشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، بفناء الكعبة، فأخبره بكر بن عمرو بن معاذ فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى عنقه، عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره فخلقه صدقا شديدا. فأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم، وأخذ عقبة ابن أبي مريم من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم منه. وكذلك قوله تعالى العزيز أن هو ثابت الإيمان في قلبه ولكن خالف قلبه لسانه، بمعنى أنه قد ينطق بكلمة الكفر الأخرى. فهو جاءت عن فعلا مقرها عليه فهذا يخرج عن بقية الإيمان؟ لا، سيخرج عن بقية الإيمان بنص كتاب الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه الغضب من ربه وله عذاب عظيم. هذه الآية بينت إلا من أكره وقلبه بالإيمان نزلت في ثلاثة عمار بن ياسر، وأنتم تعرفون مع عمار بن ياسر وقد صبر ووضع الحجاب على صدره، وكذلك بلال بن رباح الحبشي، وهم يقولون انظر كلمة الكفر، فنطق بكلمة الكفر ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ذلك ويقولون له ضرب، فاحنا بنط ضرب عشان نتحكم اللي نحن فيه شوية. فنزلت الآيات إلى من أكره وقلبوه مطمئن بالإيمان. إذا نزلت في ثلاثة اللي هو عمار بن ياسر وبلال بن رباح الحبشي وحبيب بن زيد وحبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. هذا الدرس اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله من أصول الدين، لأننا لا نحكم إلا بالظاهر. والاطلاع على نور القلوب قلوب الناس لا يموت لا يعرف الا بهذا الظاهر، الا بهذا الظاهر الذي يعد ترجمه لتلك العقيده، ترجمه لتلك العقيده. وعليه ومن نطق بلسانه فعليه ان نعامله معامله المسلمين ونسلكه مقابل المسلمين ونصلي عليه ولم يؤمن بقلبه الذي دعا به. اما هو لا ينجيه ذلك الايمان من الخلود في النار، لا ينجيه هذا الموت من الخلود في النار، لكن الذي يؤمن بقلبه ولم ينطق بلسانه لا ينجيه ذلك الايمان اللي هو تصديق الخلود في النار، لكن لا نعامله معاملة المسلمين لأنه مؤمن عند الله وليس بمؤمن عندنا. بعد كده الجزء الثالث الذي يتضمنه الحديث اللي هو العلم، تتفرق مراكز الناس بفضل الطاقة البشرية في العالم، ومن عبد الطوائف واجتنب الكبائر، ولكنه طرد شيء من الصغائر او قصر في النوافل حتى الفوائد، وقصر في النوافل وكفر الله عنه ما الام من سيئه، من سيئه ان تجتنب الكبائر ولا تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونزلكم مدخلا كريما. وقالوا تعالى: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. فارحاه الجنه وارحاه الله الجنه على قدر درجته في العمل. اذا فعل الخيرات يكفر الله عنه الذنوب الثالثه. كما جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان أنه توضأ للناس كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: من توضأ وضوءي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وقوله تعالى: إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونخلقكم مثقال كريم. وقوله تعالى الذين يشتركون كما لا تكفوا الفواحش الا لها. يعني اذا استمرتم قبائل الاركان التي اريدكم عنها اطفال الله عنكم صغائر الذنوب واخلناكم الجنه. ولذلك جاء او روى الامام احمد في سنه عن سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتظن ما يوم الجمعه؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه اياكم. قال لكن ادري ما يوم الجمعه ما يتطهر الولد فيحسن طهورا ثم ياتي الجمعه فيغسل حتى يغسل الإمام صلاة إلا كانت الصلاة له ما بينهما وبين الجمعة المقبلة واجتنب المغسلة. يعني الجنوب اللي اشتغلوا سبعة مثل الكفة اللي قاطع من الرسالة فاجتنب الكبائر. وحديث كثيرة في هذا وكتبت حديث كثيرة في هذا أقولها كل الجمعة ورمضان من رمضان مقصرات بما بينهما اذا سند في الكبائر. ورايت وقوله صلى الله عليه وسلم رايت مرانا مع رسول الله حديث تستنصر فيه الانسان في دار الخمس والله لا يقع بظلمين شيء قالوا لا يا رسول الله قال لا لكم الصلاه. وغير ذلك من الاحاديث وقوله تعالى ان الحسنات يجرمن السيئات بذلك ذكرى اقم الصلاه طرفي النهار وثلث من الليل اقم الصلاه طرفي النهار وثلث من الليل ان الحسنات يجرمن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين. ماذا هو المعنى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احد لا يؤمن عقل حتى يؤمن بارضى المراد او هذا هو المراد بالايمان وبشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يشهد ان لا اله الا الله. المطلوب او هو من العلوم الاحسن ان تقرا كلمه ان تقرا كلمه ان تقرا كلمه تنشأ في النصر ان يشهدها أن لا إله إلا الله. وإذا هذا المحصول مفيد على البدنية بدل من ما قبلنا إذا بدل مفصل من الجملة الأولى من الجملة الأولى بدل إذا جزء من المسلم منه لا يحق الوظيفة في الصلاة. فقوم الآن نقول منه بعض، نقول منه بعض. إذا شك منصوب على البدنية، منصوب على البدنية بدل من النقود منه. إذا العقل وأما قلنا أن العقائد الدينية يرجع إلى ثلاث مقاصد يقول كما ان هو المقاصد لا يحيى هذه الاشياء وانما احال على كلام سابق بعيد فلا يحبكم هذا الكلام وايام تنفسكم ما فيه. نعم بقيت الكلام وان تؤمن بالقدر. اذا هذا الكلام الايمان بالقدر جزء من الايمان جزء من الايمان كما جاء في الحديث في حديث يحيى بن يعمر الحديث السابق في الكتاب اللي هو في الصبر يحيى بن يعمر واحد احد من اهل التابعين جه هو قال له انه وهو عبد الرحمن اثنين قال له نزار قبلنا دون شكوك كل نزار قبلنا ناس في مصر يقولون بالقمر ويتقصرون العين يقولون ان الامر معروف يعني مستعد الشر والسلام يقولون الى قوات يقولون الى كذا. راح عبد الله بن عمر راح مدينه عشان يشتغل حق الى القبر النبي صلى الله عليه وسلم عام عشان يقول بهذا القول فعلوا الثقة لهم الرواد عمر رضي الله عنه وسعلوه لا تصلوا من لا يضيق منهم الله العظيم ولم يحبوا فيها ابن عمر وباع كل أحدهم وصفه ما ولا على يقول إلا أن يؤمن بالقول ده حديث صغير مذكور في الكتاب لكن نحن عاوزين نعرف اللي يهمنا ان احنا نعرف ايه هو القدر وايه الايمان به زي الايمان به في هذا الحديث. ما احنا بنتكلم فيها بس دي الكلام ده طويل شويه احنا بنتكلم فيه الاول وبعدين نتكلم في الموت وبالبعض بعد الموت إن شاء الله. بس القدر ده كلام فيه طويل وفيه مشاكل فهذا كان عرض الأول فيه مشاكل في السعر يعني فهذا عرض الأول. القدر تعريفه في اللغة معناه قدر بسكون الدال وقدر ومعناه التقسيم بمعنى ومعنى الاثنين قدر وقدر بمعنى واحد والتقدير للأشياء تقول قدرت الشيء قدرا وقدرته تقديرا إذا فكرت فيه قبل إحداثي وأحطت بعلمي ودبرت حدوده التي سيكون عليها وتقول كذلك اللي هو احنا قلنا ان هم قالوا اتباع الله قدر وان الامر انس يعني مستعد يعني مستعد قد يصدق قدر الله عز وجل به والمر بالأعمال التي تجري على أيدي العباد والمراد به الأعمال التي تجري في الأمر الجمعة الأعمال التي تجري على أيدي العباد ومعنى استئناف هذه الأعمال لا نعلم الله إلى إعادة قلوبه إلا بعد وقوعها وصول العلم بها إلا بعد وقوعها إلا بعد وقوعها على زعم من زعم من أصحاب المذاهب المختلفة الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة دول بيقولوا إن هو إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه لكن مثلا أهل السنة وهو الحق قالوا تقدم علم الله عز وجل بها كأننا قد مرض في سؤالهم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه حيث جاء فيه انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتفقهون العلم وانهم يقولون على ذلك فادعاهم عبد الله بن عمر بقوله اذا لقيت اولئك فاخذهم انت ان جميعهم منهم وانهم مراهم منهم فهذه كناية ظاهرة في خروجهم عن الإسلام فإن دول خروجهم عن الإسلام فظنون شيء قرر كيف قرر إن إحنا نجد علينا الإيمان به أو أهل السنة على قولنا قرر فيه إيه وقال قرر الحديث إيه قرر في معنى الحديث أن الله كما قدر الخير قدر له بعد أو بابا مفتوحا يغفر منه فإن أمرت الخير وأعطته من حيث تمسكه فذلك يعني كل شيء سبب لكل شيء سبب الله عز وجل خلق الأسباب خلق الخير والشر وبين لنا طريق الخير وطريق الشر لأنه لم يبين لنا عادات الطريقين فاستكل لك على الله يقول لا نحن عزيزنا على ذلك فما جاء في القضية هذا وما قدره على ذلك حتى أبعاد رسول هندخل النار فيها بدون ما خسر الشرطين لا فضل من الآن خسر الشرط وهو خلق عليناهم الذي ليه فعليناهم الذي ليه خلق طريقين أو خلق طريقين الصبيل الخير موجود صبيل الشرط موجود لما تصبح صبيل الخير إزاي لكنا عزبا فهو يعلم أنك تتشوفه من الآن القديم لأن الله عز وجل قال لأن الله عز وجل قال وإن أحدنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشرهم على أنفسهم ونفس بلطفهم قال قال فإن نقول يوم القيامة يكون لنا غافلين إذا أخذ حق الله عز وجل على ما في الناس ما في باطن الناس قوائمهم وموالدهم وسلوكياتهم القديم وبين لهم الخير والشر كالفلك كل ما يصاب في معقول الله فإذا نقول إن أهل السنة يقولون إن أهل السنة يقولون إن الله عز وجل إن الله عز وجل أبدل الخير كما قدر الخير قدر له أبدالا مرسوخا يوفى منه فإذا أدركت هذا الباب أدركت الخير وأفضله من حيث تمثال بلكتان تركت هذا الطريق وإن أخفقت بطلت مجرد طريق الحق فعلى أن الثمر الذي أخذت منه النصر هو الثمر الذي ربط الله بالرضا بالفعل ربط الله بالرضا بالفعل لأن الأسباب إما هذه معروفة وإما مجهولة أو متسببة وليس على الإنسان إلا السعي وأن يسلم الأمر لله عز وجل ومن شاء فعل علي أن أفعل وليس علي إدراك النجاح فسبيل خندقة المقصود وفق ما تقرر الله لك تقرر أعلى النار ودرك الشكوك والجمهور عنك هذه هي عقيدة القدر كما اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليه كما فهموها من الرسول صلى الله عليه وسلم فتفصيلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الطاعون كما قال الشام قد بلغ من يوم الاحد فالطاعون تراجع فمن الرسول المقدر لله مقدر الله قال اظن مقدر الله الى قدر الله في الكتاب الكتبي ويجي ما أنا أظن يعني فما من قدر الله قال نقول من قدر الله قدر الله يعني أن الله قدر الموت والحياة وقدر لكل منهما طريقه فحياتنا إن سلمنا سبيلها فلنا سبيل الحياة وبدأنا إذا هذا من قدر الله وموتنا ان سلكنا جميلا لكان الارض لتهاوى من قدر الله وان سلكنا سبيله من قدره عليه ونظام الامر في الشعر الانسان الشعر الانسان بالامر وجب عليه ان يسلك سبيل الحياه فلا يبقى بيده الى التهلكه ولا يرفع يده الى الخلق ولا يرفع الى قول قول الجمل ومن يصيبنا الا ما كتب الله له يعني روح الجنه هي واحد كانت في الطريق حقيقيه ثم صوته اذا صرت والاختيار يبقى صوته تجيب الاختيار يبقى كنا من يصيبنا الى الوجود كنا من يصيبنا الى ما كتب الله له لكن في حالة ما إذا تعين الجهاد فقال لابد من التصحيح والوقوف بوجه العدو فلا مفر من الجهاد ويجب الثبات على الجهاد ثقة بالله عز وجل، لأن الآية لا يزيد بالإحجام ولا ينقص بإخبار، أنا المحدث ومحدود. ده معنى القدر كلام مختصر كما صوره أهل السنة كما صوره أهل السنة. نيجي بقى كلمة تراح الحاجة عن الجيش اللي هو مطلوبين بالمنفي وبالبحث بعد الماضي، مطلوبين بالمنفي وبالبحث بعد الماضي، يعني أمور الأرشاد اللي هم البحث بعد الماضي اللي هم أمور الأرشاد اللي هم الصمورة والإجابات أو يسموها الصمعيات، يعني معناها الأمور التي تقبل في السماء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجب علينا بمهجها ولا ناقة موجود شيء، يعني لما نقول لك عذاب الفرق موجود شيء زي ما أقدر تماما سؤال الملكات موجود شيء لما نقول الإنسان حرفها تجد عرضها بعد ما أقوم وضعها فما مرحبا وضعها المرحبا زيادة عن الإيمان بالموت المرتبة الإيمان، هذا فيه إشكال بعض فيه إشكال مصنوع بالموت بعد البعض فيه إشكال بالموت بعد البعض فيه إشكال في موت بعد البعض العكس بعد البعض هو تؤمن بالإيمان وبالبعد أي المعروف عاد يعني ليه لا هو الرجل اللي يقول ليه لا جاب الموت ليه رامي أو حيقول ليه جاب الموت فما هي الحرب هو الرجل البعض لأن ما يحتاجش من جنة الإيمان ده الوصف معروف وإذا كلنا مشاهدين يعني هو عبارة عن رد الروح من الإنسان وهو ده عبارة عن الشيء المحدود وإنما هو ظاهره طبعا ده كرامة لكل السلوك أنا بشوف الضوء لكن إيه شخصية إيه شباب يعني حتى يصور لك كرامة مثلا نقع للروح والروح عن الرب العظيم والعلم الى قليل احنا نجري ونشتغل ونمد ايدين ناخذ ونشرب فلما في هذه الروح دي اثار لكن سلمت انتهى كل شيء حقيقتها ايه؟ كل روح من العلم الاخر وعرفيكم من العلم الا قليل عملوا البحث بره اوروبا عشان يعرفوا الروح فين ما عرفوش ابدا أو هم مش عارفوا أو مين في قطر إنهم يعرفوا لهم قطر هيعرفوا إزاي مستحيل لأن ربنا جاء وقال ربنا كان واقفان عن عد المخلوقات عند الله صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل لا يا محمد اللهم لا الارض مراضين وليل الا قليل انا اياكم واحد انا واياكم زي بعض بالعلامات الساعه انا وعدتكم بالعلم لا انا وعدتكم بالعلم لا سواء مفيش حاجه ازاي يحاسبوا في ايه؟ يحاسبوا في ايه؟ وحطوا كاميرات حضرتك في القبر عشان يشوفوا اللي بيحصل بعد كسرت الكاميرات وتحرقوا كسرت في إشكال ثالث العقيدة في الموت ليست على ليست من الخاص البيئية حتى يجب علينا التوضيح يظهر فيها وإنما حصل على الشيء المشاعر وإنما مراد الإيمان بما غاب عنها وهي السمعيات يسموها السمعيات أو يسموها الغيبيات وفي ضربات كثيرة في كتب الحديث تصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما السمعيات ماذا حال الرب حال أرقصه حال في السمعيات إلا فلا يستطيع الحقائق البلية حتى تطلق في مصمى الإيمان في مصمى اللي هو الموت فيطلق في مصمى الإيمان فالخارج عدد فالخارج عدد المؤمن والكافر في العلم دي سواء مفيش فرق لكن اذا رضينا بها الموقع الموقع العامه لكفر الخلق اذا القيام الساعه تكون امر عين حقيقي بين ويوم حكم الصور فصاحب في السماوات والارض الا من شاء الله ثم ألقى فيه اخرى بينهما قيام ينظرون لنفق من النفقه تم يوم حكم الصور فقد عمل في السماوات والارض الا من شاء الله وكلنا قول دافعين وكل الموصاف المرء من موقف لا تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان ولذلك كان عن الأنباط رضي الله عنه أن الإنسان ما يموت فاضطهدوا جنبه لتطلع أو تتلاقى مع ما شاء الله لا عن تتلاقى ولذلك يكون في معنى ذلك ولذلك الإنسان ما يجي إلى ما يجي إلى ما يجي إلان اسمه اللهم الله تجمع وضعك على الصعب إن أفكت نفسي وإن أنصرت أحفظها من المحبين تسمع عنده الله يتوفر تنفسها حين موتها ولذلك لم تكن في ملامية لأن الشخص الذي قام عليها الموت ويسكت أخرى في آية الإنسان لا يجب أن من علم الدواء أما إذا أريد بالنور اللي هو موجود في الحديث لكفة الخلق القيام الساعة كان أمرا بيبيا حقا كان أمر من هو البحث اللي هو البحث بعد الموت لكنه بعد هذا التأويل التأويل الموت يؤول الموت نورة في الحديث على أنه الموت العامة اللي هي بعد قيام الساعة يوم يأخذون من الأجزاء الضرار أنه يرؤوس من الكبوت قبل الساعة قبل الساعة بعد الخيام بعد ما قصرت قيامك وده الخيام وبعد الخيام بعد الخيام وهو الموت قبل الخيام قبل الخيام إذا لم نقل الخيام في ذهنك في النور أيوة طيب أول طيب بعد ما قصرت قيامك زي ما قلنا ما نحن نقول أربعة ويوم الصحر السوق بلع وهذا خلاف التقسيم الطبيعي اللي هو جاء في الحديث جاء في حديث من رجل اللي هو الإيمان كلنا الإيمان بالله وعليه شهادة فشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فقلت الله الحديث وتحب الناس لأكل الأعمال وده ذلك المؤمنة بالقدر خيرية وشرطة حدود التضامن فالذي يدل على الحديث أن الإيمان بالموت ذكر مقدم للإيمان بالبعث الإيمان بالبعث يعني لأنه يبين في الحديث يقول خذ لنا البحث الموت مقدمة مقصيدة يعني إذا مدى من الخمس مرات الله خير منه أو أعرف منه هل هو أعرف منه لا يعني بس مهم جدا ولذلك مدى أحد من عباد الأرض ومدى بعد الأمراض لأنه صلاح الثالث وبعد الأمر ذكره في حديث خبيب قال المعاقع للمعاد رضا الله عنه الذي تدفع في الرحمن لنظر الفاعد نظر الفاعد بعد المعارض وقال في الرسول أنه حكمت فيه وما يفاعد معروف فقال لي أخي لما يفاعد هذا القرن وما هو ظنه ذكر أصواره في بعضها قلت له لا يا شيخ مش كده المعنى الرسول بلغنا هذه الظن قال الله ظن ثم سلبية عنه كده أزعزعك مش يعني مش معناها ظن يعني ظن لا ظن لا تعرف في حلمي ظن ظن ثم سلبية عنه ثم سلبية عنه ببيان ان هو اعتمد قبل العلم من واحد هم ليه يا دكتور وجه الرسول تغير عليه الصلاه والسلام ليه؟ لما هو بيدفنوه لقوا وجهه تغير فقال لهم ان القبر دمه دمه يعني قال لهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيدفنه وجهه تغير وهو بعد الدفن يعني فقالوا له ايه اللي حصل؟ قال لهم ان ضمت القبض اللي بتاعته كانت جامده لا انا عارف ان هو كان بيدفن الناس على القبر وظنهم يعني ده تصفى من الله على كل ما يكون بيدفن وهو كان الغلط هذا الحديث وهذا المثال كان يبارك لو في فصولة حتى على المسار الخرجة الخليفة درجة الخليفة هو هي طائرة طائرة الفصول حضارة الحديث إلى الصحيح لأن يصير جزور على أول الفيزة لأن العميل مش طاعي فلوم الحديث بذكوره مر أثمنا فقد أحالة ومر أثمنا فقد أكثر هنا أرسل ولذلك هي الغالي اللي هو ضد الحديث اللي هو الشرك اللي في الخروج محمد عبد الله الغالي لأن الحديث رجاله وانتخاب ومعنى ذلك قاطع الصحيح ما يقول الحديث إلا كيف؟ ما يفهم من هذا الحديث؟ لا يفهم من هذا الحديث؟ يفهم من الحديث كثير الحال ده ابن رأينا حفظ مكتوب سؤال من هذا إن لا مجاش مجاش الامتحان ما يخرج من الحديث فإن مستخدم من الحديث ما تستخدم إنه بديه وما يخرج من الحديث الحديث يدل على الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر والإيمان الإيمان هو التصديق هو التصديق الفرق بين الإيمان والفرق بين المؤمن والمسلم أن الإيمان ينادي ينادي الخلود في الأرض أما الخلود في الشهادة فليست فهي داخلة في ذمة في ذمة مقام الإسلام من وإنما لا يخلق إلى لم ينطق بها لا يخلق صاحبها في الموت. دكتور حضرتك قلت في قول فعل وخطاب قول عرفناه ولا فعل عرفناه فعل فين؟ الفعل هو الصلاة والصلاة في الحديث. مش في لا مش الحديث مش عنصرك في الحديث على الوضع الحديث يشتمل على قول وقال وقال ايوه هو اتضمن لا ما انا مش عارف الحديث لمن لا يمنع عنه حتى يمنع عنه حتى يمنع عنه ان شاء الله لا ينال في النص شهادة وهي تتضمن معنا عن الإيمان مرتب للثلاثة لأن الإيمان مرتب للثلاثة ولذلك من الثالث داخل في كل داخل في الثالث داخل في الثالث داخل في الثالث لأنه بدون بين الأمر الحديث اللي هو واضح الحديث الثاني بقى الثالث هو ما اللي هو مقرر مقرر أمره المنع هو على الشغيل الإسرائيلي الثقافي عن مين الشغيل؟ عن الشغيل الإسرائيلي الثقافي يعني ما يؤخذ من الحديث أقول لهم أنه يجب أن يرأي المعنى يؤخذ من التعرض لا يؤخذ من الحديث لا لا لا لا لا الشريد عن الشريد عن الشريد ابن زويد الشريد الشريد ابن زويد الثقفي قال قلت يا رسول الله إن أمي أرضت الآن عنها وقلت وقلت إن أمي أرضت عاقبتها فإنها مؤمنة بالحديث عاقبتها فإنها مؤمنة حديث النبي كده أسألها أولا من ربك ومن أنا أن أمي أوصتني أنها تكرهها أن أمي أوصتني أنها أمي فأثقها قال دعها قال أعتقها أدعها ولا أعتقها أعتقها أدعها أول مية أدعها والثانية أعتقها Thank you. والله عليك يا شيخ رب ان شاء الله نبيه. لو في حاجه ثانيه ممكن تكون اثيوبي وما كان فيه من معلقات فقد وصلت الى

وهي موجودة في الصورة الثمانية المشهورة في سورة التوبة. لو صدقات الضرائع والمساكين والعاملين عليها والله تتلوهم في الحاج والعاملين وفي سبيل الله والسبيل فالفضل من الله والله عليم حكيم. بعد كده لما قيدت الرقبة والمؤمنة إلى ما تتكلم عليه إن شاء الله في الحاضر. قول لي ان شاء الله ولا